المصريين المؤمنين المصريين هم حيوية وعزم وهمة المصريين هم حيوية وعزم وهمة جيل بعد جيل متقدمين المصريين هم في الدنيا أول أمة المصريين هم في الدنيا أول أمة متحضرين ومؤمنين المصريين هم حيوية وعزم وهمة المصريين هم حيوية وعزم وهمة جيل بعد جيل متقدمين المصريين المصريين المصريين قلبي وياكوا يا مصريين في المدونة ده انتوا افراح القلب وهمه وشجونه قلبي وياكوا يا مصريين في المدونة ده انتوا افراح القلب وهمه وشجونه ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير موجود نرضي ربنا والخير موجود ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزين نرضي ربنا والخير حيزين وتعيش اللي اسمه المصريين المصريين هم حيوية وعزم وهمة متحضرين ومؤمنين جيل بعد جيل متقدمين المصريين المصريين المصريين